آمنت بآيات الله لخلقه وحرت في الملكوت وإنزال آدم إلى الأرض ليحيا عليها وفيها يموت ونوح صاحب الطوفان بفضل الله قال نجوت وأبينا إبراهيم يحطم الأصنام ولا يستطيع السكوت ويعقوب إذ ابيضت عيناه من الحزن فسلم لذي الجبروت ويونس عليه السلام وكم لبث في بطن الحوت وأيوب إذ نادى ربه أن لا إله إلا أنت حي لا تموت وحرت بموسى وأمه كيف ألقته في التابوت ورعاية فرعون له وهو على ما عليه من الطاغوت وعزير يسأل ربه كم يوم غفوت وعيسى ابن مريم كيف نجاه الله من الموت وحرت بعش حمامة ونسيج عنكبوت وقدم كافر إلى الغار تقترب ولا تفوت وكيف لي أن أحتار وكل من صنع هذا حي باق لا يموت وكيف لي أن أحتار وكل من صنع هذا حي باق لا لا لا لا لا لا لا لا لا